قال أحي والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. تقول إذا كان الإنسان يريد طلب العلم ومنعه والداه فهل يمتنع أم يذهب؟ نقول لك يا أخ سليم محمد الزهراني، إن كان الوالدان محتاجان له لولدهما ومضطران إلى بقائه عندهما فينبغي أن يبقى وأن يقوم بشؤونهما ويرعى مصالحهما. أما إذا كان هو مجرد المحبة والحنو فلا لا بأس أن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات، ولا شيء يعادل فضل العلم لمن صلحت نيته. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يستشهد على وحدانيته إلا ملائكة وأولي العلم من خلقه، لم يستشهد على أجل مشهود عليه وهو وحدانيته التجار ولا الملوك ولا الأغنياء، بل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، فدل على فضل العلم. فإذا منعه من هذا فأرجو أن ذهابه إلى العلم وطلب العلم لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتلطف بوالديه وأن يستأذنهما ويطلب أن يرضيان عليه، أن يرضى عليه، هذا هو الذي ينبغي. أو كان في مصلحة راجحة أيضا ولم يطل سفره عنهما فلا مانع، أما إذا طال سفرهما فإن شوقهما نحوه عظيم، فلا ينبغي أن يطيل السفر عنهما، بل عليه أن يسافر للمصلحة العامة أو لطلب العلم، لكنه يتعاهدهما ويزورهما بصورة مستمرة، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي فيه تيسرت المواصلات والتقارب بين المسافرين وبين أهليهم لسهول المواصلات من طائرات وسيارات ونحوها، والله أعلم. سؤال سليم محمد الزهراني الثاني يقول فيه: ظهرت في هذا العصر انتشار ما يسمى بالبخشيش أو الرشوة، أي زيادة مال في شيء يعطى لمن قدم لك خدمة معينة زيادة عن المشروط، كأن تذهب إلى صاحب ورشة فتتعاقد معه على تصليح سيارة مثلا، وتذهب للعامل وتقول له أريد منك أن تعتني في إصلاح السيارة وأعطيك كذا، أو بدون شرط يعطيه بعد ذلك، فما حكم ذلك بالنسبة لمن يأخذ ولمن يعطي؟ يا أخ سليم محمد الزهراني، تقول إن فشى في هذا العصر أن من كانت له حاجة عند صاحب ورشة يعطيه الأجر المقدر وربما زاد في مقابلة عمله، كأن يدفع إليه سيارته لإصلاحها بأجرة معلومة، فيذهب صاحب السيارة إلى العامل ويشارطه على زيادة، أو أنه إذا فرغ منها أعطاه إكرامية، فهل هذا جائز؟ أما إذا أعطاه بدون مشارطة فهذا لا بأس به، أما المشارطة لا يجوز للعامل أن يأخذها، ولا ينبغي أن تعطيه أكثر من أجرته. أما إن أعطيته بعد إصلاحها وانتهائها من باب المكافأة لأنه اجتهد فهذا أرجو أن لا حرج، أما المشارطة فلا ينبغي. المشارطة حصلت بينك وبين مؤسس الورشة وانتهى، فعليه أن يخلص عمله وأن يقوم بإصلاح السيارة إصلاحا كاملا، هذا هو المتعين، فلا ينبغي أن تعطيه أكثر من حقه ولا أن تعطي العامل أكثر، لأن العامل يجب عليه أن يخلص في عمله ويجب عليه أن يصلحها إصلاحا كاملا. لكن إن أعطيته بعد الفراغ من عمله في السيارة من باب الإكرامية ولم يكن من باب المشارطة، بل هذا هدية منك إليه، فأرجو ألا حرج، والله أعلم. سؤاله الثالث يقول: رأيت في بعض القرى أيام زمان مضى أنهم يقومون بعمل يرونه رادعا أو حق لا يعود لمثله أحد، وهو أنه إذا كان هناك اعتداء في شيء لأي إنسان ولم يعرف هذا الإنسان أو لم يعرف هذا الإنسان كأن يحصل في الليل ولا أحد يعلم عنه، فيقوم المعتدى عليه بإبلاغ إمام المسجد بأنه حصل عليه كذا وكذا ولم يتبين من هو، فأريد الشرف المبارك وهو أن يدعي الإمام على من اعتدى من المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة والناس يؤمنون بعده، وهو يقول: اللهم تجعل من اعتدى على فلان بكذا وكذا، فما حكم هذا والله يحفظكم ويرعاكم؟ يا أخ سليم محمد الزهراني، تقول أنه قد يوجد في بعض القرى سابقا أن الرجل إذا تدي عليه ولا ليلا ولم يعرف المعتدي ولا من هو، أنه يذهب إلى إمام المسجد ويخبره بالحادثة ويطلب منه أن يدعو على المعتدي يوم الجمعة والناس يؤمنون على دعائه، فيقول الخطيب يوم الجمعة: اللهم افعل بمن اعتدى على فلان كذا، والناس يقولون آمين، هل هذا جائز؟ أولا هذا لا ينبغي، والدعاء على غير معين لا بأس به ما دام أنه اعتدى عليه وظلمه لا مانع منه، لكن الأولى تركه، وأن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يدعو عليه. لا تدعو على من ظلمك، بل ينبغي أن تعفو عن من ظلمك وأن تعفو عن من أشاء إليك، والدعاء في مثل هذا أرى أنه لا يناسب ولا ينبغي، فإنك تأخذ حقك منه في الدنيا، بل اصبر واحتسب، والله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا مما أخذ منك، وسيعاقب هذا المعتدي، وأنت إلى حسناته أحوج منك إلى أن يعاقب أو يمرض أو يصاب بآفة وما بسبب هذا الدعاء وما أشبه ذلك، والله أعلم. من مدينة القوعية وردتنا هذه الرسالة من الأخت المستمعة حاء عين هاء، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للإنسان أن يصلي الوتر في الضحى من لم يتمكن من أدائها في الليل؟ يا أخت حاء عين هاء من القوعية، تقولين: إذا فاتتك صلاة الوتر هل تقضينها الضحى؟ نعم، إذا فات الإنسان صلاة الوتر فإنه لا بأس بقضائها نهارا، لكنه لا يقضيها ركعة واحدة، بل يصليها ركعتين ينوي أنها وتر، لأن صلاة النهار مثنى مثنى، فتصلي الركعتين كما ذهب إليه جمع من أهل العلم تنوين أنها وتر، وتكون قضاء، لا بأس بهذا كما صرح به بعض أهل العلم، والله أعلم. تقول المستمعة: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من أمام وجهها؟ تقولين يا أخت حاء عين هاء من القوعية، هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها أمام رأسها؟ لا، هذا مكروه، لا ينبغي، مكروه كراهة التنزيه، ولا ينبغي أن تقص البعض وتترك البعض، الحاصل أن قصه غير مناسب، فالأولى تركه، فجمال المرأة في شعرها، فإن طول الشعر وبقاء الشعر هو من كمال جمالها ومن محاسنها، فالأولى عدم أخذ شيء من لا بقص ولا حلق ولا غيره، هذا هو الذي ينبغي وهو الأولى، والله أعلم. أيضا تقول: هل يجوز للمرأة أن تضع سحاب ثوبها من الخلف، هل فيه شيء أم لا؟ يا أخت حاء عينها من القوعية، تقولين: هل يجوز للمرأة أن تجعل سحاب من خلفها مما يلي ظهرها؟ لا بأس به، ما في مانع، هذه من باب العادات وليست من باب العبادات، فلو جعلتها من الخلف لا حرج عليها إن شاء الله، في ذلك والله أعلم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز للمرأة أن تتطيب عند لبسها للإحرام، وهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. تقولين يا أخت ها عينها من الجوعية: هل تتطيب المرأة عند لبسها للإحرام؟ لا، المرأة لا تتطيب، فإن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. فالمرأة لا ينبغي لها أن تتطيب بما ظهر ريحه، لأنها لو تطيبت ومرت مع الشارع أو ذهبت إلى الحرم يكون عندها روائح طيبة، وهي ممنوعة من هذا في غير الإحرام، لا سيما إذا خرجت في الشوارع أو مجتمعات الرجال، فبعد الإحرام بطريق الأولى، مع أن طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فالأولى في حق المرأة عدم التطيب عند الإحرام، وخاصة إذا كانت تخالط الرجال وتأتي تطوف وتسعى وعن يمينها وعن يسارها رجال يشمون هذه الرائحة، فالأولى تركه في حقها والله أعلم. بالنسبة لما خفي ريحه وظهر، ما خفي ريحه وظهر لونه، هل المقصود في ذلك ما تضعه المرأة من حمرة أو كذا أو كذا على وجهها؟ طيب المرأة في الحديث ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا هو معنى ما يحسنها ويجملها عند زوجها، ثم لو اشتملت أيضا الرائحة الطيبة عند زوجها هذا لا حرج عليها، ما في مانع. لو استعملت الطيب الذي له رائحة ذكية في الفراش أو ما عند الزوج، لأن الزوج يباح له منها كل شيء، فإذا تطيبت وتجملت عند زوجها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إنما الممنوع عند الرجال الأجانب ومخالطة الرجال وهي تخرج إلى الشوارع أو إلى الطواف أو إلى السعي ومعها رائحة ذكية طيبة جدا تلفت الأنظار وتجعل الناس ينظرون إليها ويشمون الرائحة معها، فهذا لا ينبغي لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي تمكنا فيه من عرض رسائل السادة محمد محمود من سوريا دمشق وسليم محمد الزهراني، ويسأل عن طاعة الوالدين وترك السفر المباح، والأخت حاء عين هاء من القوعية وتسأل عن قضاء الوتر نهارا وعن الطيب بالنسبة لمن أرادت الإحرام. عرضنا ما وردنا في هذه الرسائل من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.